هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم في الإصبع الوسطى؟ وهل هذا النهي يشمل النساء كذلك أم لا؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، نعم قد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن التختم في الوسطى والتي تليها، يعني عن التختم في الوسطى والسبابة هذا. وهذا النهي متعلق بالرجال دون النساء. نقل الإمام النووي رحمه الله الإجماع على أن النساء مستثنيات من هذا النهي. قال: أما النسوة فيتختمن في الأصابع كلها، والله أعلم.